وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث في هذه السلسلة المباركة في شرح الأربعين النووية، رضي الله عن صاحبها ورفع درجته في أعلى عليين، اللهم آمين. تكلمنا في اللقاء الأول عن فضل العلم وعن شرف العلماء، وأحببت أن أشحذ بهذه الكلمات الأولى التي بين يدي هذه السلسلة، أحببت أن أشحذ بها العزائم وأستنهض بها الهمم. ثم تكلمت في اللقاء الماضي عن آداب طالب العلم وعن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، فكان أول ما ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم الإخلاص في النية، ذلك لأن العلم عبادة، والعبادات تحتاج إلى نوايا صالحة حتى تقبل عند الله عز وجل. وفي هذه الدقائق المباركات نستأنف المسير مع آداب طالب العلم، وكلامنا كله في هذه الدقائق عن الصبر والهمة العالية في طلب العلم. إخوتي في الله، واهم من عرف قدر العلم ولا يجد في طلبه، واهم من ظن أنه سيحصل العلم وهو كسلان نائم، واهم من ظن أنه سيحصل العلم وهو كسلان واهم. أليس العلم بالتعلم والمجاهدة في طلبه وبذل النفس والنفيس في تحصيله؟ ولله ضر من قال قديما: ومن طلب العلم بغير كد سيدركه إذا شاب الغراب، ومن طلب العلم بغير كد سيدركه إذا شاب الغراب، يعني في الأحلام. إخوتي في الله، إن طلب العلم يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الاصطبار، يحتاج إلى المثابرة والمصابرة. إن طلب العلم يحتاج إلى الصبر على هجر اللذات وترك المألوفات ومكابدة المشقات، فإن من وراء ذلك بلوغ الغايات. قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. طلب العلم فعلا يحتاج إلى الصبر على ذل التعلم، الصبر على ترك بعض العوائد والمألوفات، الصبر على مكابدة المشقات، الصبر حتى على جفوة الشيخ. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. وقديما قال الخضر لموسى عليهما السلام لما طلب موسى عليه السلام أن يتعلم منه، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ينبه عليه من أول الأمر أن طلب العلم يحتاج إلى الصبر والمصابرة والاصطبار. أحبتي في الله، إن سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين ومن الأئمة القدامى والمعاصرين، إن سلفنا الصالح لم يدونوا علوم الشريعة على ضفاف الأنهار وتحت ظلال الأشجار، وإنما دونت هذه العلوم باللحم والدم، بظمأ الهواجر، بسهر الليالي، بالاغتراب والترحال ومكابدة المشاق. ولله ضر القائل: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. سلفنا الصالح سفوا التراب من أجل تحصيل هذا العلم، سفوا التراب، اغتربوا، هجروا الأوطان والزوجات، أضر بهم الفقر، صبروا صبرا عجيبا مذهلا من أجل تحصيل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى صاحب الأربعين التي سيشرفنا ربنا إن شاء الله بشرحها، قال الإمام النووي: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. من لم يصبر على ذل التعلم تقلب في عماية الجهل، عمره ما يتعلم. ومن صبر على ذل التعلم آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وهذا ترجمان القرآن. ابن عباس ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم الحبر البحر كان يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ابن عباس بيقول: أنا اتزليت في جمع العلم، أنا اتزليت في طلب العلم، ولما أصبحت من العلماء عززت بالعلم. ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: العلم أوله صبر. عمر اللي ما عنده الصبر على التعلم ما هيصل. العلم أوله صبر. وقيل للإمام الشعبي رحمه الله: كيف حصلت كل هذا العلم؟ ما شاء الله عليك يا شعبي، كل العلم ده جمعته إزاي؟ فرد برد عجيب، قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. العلم ده حصلته بنفي الاعتماد والسير في البلاد، ارتحل وراء المشايخ والعلماء من العراق إلى اليمن إلى المدينة إلى مكة إلى مصر، والسير في البلاد، وبصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. الشيخ لقاؤه غدا في المسجد، مثلا بعد صلاة العشاء صاحبنا يروح يبيت في المسجد قبل لقاء العالم بليلة، وبكور كبكور الغراب. وروى مسلم في صحيحه أن يحيى ابن كثير رحمه الله تعالى قال: لا ينال العلم